خلينا ندخل في الايه، نكمل اكمل عبد الرزاق في تفسير الطبري بعد اذنك. القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب. قال أبو جعفر رحمه الله: قد دللنا على صحة القول بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه على أن الله جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس الأمم، وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغتها. فنقول الآن إذ كان ذلك صحيحا في الدلالة عليه بأي ألسن العرب أنزل، أبي ألسن جميعها أم بألسن بعضها، إذ كانت العرب إن جمع جميعها اسم أنهم عرب، فهم مختلفو الألسن بالبيان وتباينوا المنطق والكلام. وإذ كان ذلك كذلك وكان الله جل ذكره قد أخبر عباده أنه قد جعل القرآن عربيا وأنه أنزل بلسان عربي مبين، ثم كان ظاهره محتملا خصوصا وعموما، لم يكن لنا السبيل إلى العلم بما عنى الله تعالى ذكره من خصوصه وعمومه إلا ببيان من جعل إليه بيان القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك كذلك وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه صلى الله عليه وسلم بما حدثنا به خلاد بن أسلم قال: حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، فالمراء في القرآن كفر 3 مرات، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وحدثني عبيد بن أسباط بن محمد قال: حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، عليم حكيم غفور رحيم. وحدثنا أبو كريب قال: حدثني عبدة ابن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن واصل بن حيان عمن ذكره عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل حرف منها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال: اختلف رجلان في سورة فقال: هذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك، قال: فتغير وجهه وعنده رجل فقال: اقرأوا كما علمتم، فلا أدري أبشيء أمر أم بشيء ابتدعه من قبل نفسه، فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم. قال: فقام كل رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه نحو هذا ومعناه. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد أموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش وحدثني أحمد بن منيع قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود: تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 أو 36 آية، قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجيه، قال: فقلنا إن اختلفنا في القراءة، قال: فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم. قال: ثم أسر إلى علي شيئا فقال لنا علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن قطاس عن زيد القصار عن زيد بن أرقم قال: كنا معه في المسجد فحدثنا ساعة ثم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأني عبد الله بن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبي بن كعب، فاختلفت قراءتهم، فقراءة أيهم آخذ؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلي إلى جنبه، فقال علي: ليقرأ كل إنسان كما علم، كل حسن جميل. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منها. حدثني أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي ثابت من بني سليم قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي عن جده قال: قرأ رجل عند عمر بن الخطاب فغير عليه، فقال: لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي. قال: فاختصمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فوقع في صدر عمر عندي. نعم. فاختصم عند النبي. نعم، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فوقع في صدر عمر شيء، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه. قال: فضرب صدره وقال: ابعد شيطانا. قالها 3، ثم قال: يا عمر، إن القرآن كله صواب، ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة. حدثنا عبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: سمع عمر بن الخطاب رجلا يقرأ القرآن فسمع آية على غير ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا قرأ آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن علي بن أبي علي عن زبيد عن علقمة النخعي قال: لما خرج عبد الله بن مسعود من الكوفة اجتمع إليه أصحابه فودعهم، ثم قال: لا تنازعوا في القرآن، فإنه لا يختلف ولا يتلاشى ولا يتفه لكثرة الرد، وإن شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه فيه واحدة، ولو كان شيء من الحرفين ينهى عن شيء يأمر به الآخر كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله، لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض ولا شيء من شرائع الإسلام، ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا فنقرأ عليه فيخبرنا أن كلنا محسن، ولو أعلم أحدا أعلم بما أنزل الله على رسوله مني لطلبته حتى أزداد علمه إلى علمي، ولقد قرأت من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القرآن في كل رمضان حتى كان عام وقبض، فعرض عليه 2 فكان إذا فرغ أقرأ عليه فيخبرني أني محسن، فمن قرأ على قراءتي فلا يدعنها رغبة عنها، ومن قرأ على شيء من هذه الحروف فلا يدعنه رغبة عنه، فإنه من جحد بآية جحد به كله. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس وحدثنا أبو كريب قال حدثنا الشدير بن سعد عن عقيل بن خالد جميعا عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف راجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. حدثني محمد بن عبد الله بن أبي مخلد الواسطي ويونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله أخبره أبوه أن أم أيوب أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على 7 أحرف أيها قرأت أصبت. حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد يرفعه قال أتاني ملكان فقال أحدهما اقرأ قال على كم قال على حرف قال زده حتى انتهى به إلى 7 أحرف. حدثنا ابن البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل القرآن على حرف استزدته فزادني ثم استزدته فزادني حتى انتهى إلى 7 أحرف. حدثني الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه سمع أم أيوب تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه يعني نحو حديث ابن أبي مخلد. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو الربيع السمان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزل القرآن على 7 أحرف فما قرأت أصبت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن فلان العبدي قال أبو جعفر ذهب على اسمه عن سليمان بن صرد عن أبي بن كعب قال رحت إلى المسجد فسمعت رجلا يقرأ فقلت من أقرأك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت استقرئ هذا. قال فقرأ فقال أحسنت. قال فقلت إنك أقرأتني كذا وكذا. فقال وأنت قد أحسنت. قال فقلت قد أحسنت. قال فضرب بيده على صدري ثم قال اللهم أذهب عن أبي الشك. قال ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا ثم قال إن الملكين أتياني فقال أحدهما اقرأ القرآن على حرف وقال الآخر زده. قال فقلت زدني. قال اقرأه على حرفين حتى بلغ 7 أحرف فقال اقرأ على 7 أحرف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وحدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني جميعا عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال ما حاك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية فقرأها رجل غير قراءتي فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال بلى. قال رجل ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال بلى إن جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف واحد وقال ميكائيل استزده. قال جبريل اقرأ القرآن على حرفين فقال ميكائيل استزده حتى بلغ 6 أو 7. الشك من أبي من أبي كريب. وقال ابن بشار في حديثه حتى بلغ 7 أحرف ولم يشك فيه وكل شاف كاف ولفظ الحديث لأبي كريب. طيب نريح عبد الرزاق شوي. بارك الله فيك عبد الرزاق. نعم. فضل يا وقام وإياه بسم الله. طبعا أنبه شباب معلش يا وقام أنتهز الفرصة أنبه. نعم. طبعا الطبري هنا يتكلم عن مسألة من أكبر المسائل وأهم المسائل اللي هي معنى نزول القرآن على 7 أحرف. فأول ما يفعله أنه يجمع الروايات وهذا شرطه. بعد ما يجمع الروايات سيتكلم عن يعني رأيي في هذه المسألة. فإحنا طبعا لن نعلق لأن هذه الروايات في بعضها ضعيف وبعضها صحيح وبعضها متوسط. الغرض فقط هو أنه يسوق لك ما جاء في الباب من الأحاديث والأثار ثم سيأتي تعليق صفحة 41 احنا فقط نقرا الاثار الان. تفضل يا وئام سرع شويه. وحدثني يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن حميد الطويل عن انس بن مالك عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وقال في حديثه حتى بلغ ستة احرف قال اقرأه على سبعة احرف كل شاف كاف. حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن ابي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل القرآن على سبعة احرف. حدثنا ابو كريب قال حدثنا عيسى حدثنا حسين بن علي وابو أسامة عن زائدة عن عاصم عن زر عن ابي قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند احجار المراء فقال إني بعثت إلى أمة أميين منهم الغلام والخادم والشيخ العاسي والعجوز، فقال جبريل فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف. ولفظ الحديث لأبي أسامة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد وحدثنا عبد الحميد بن بيان القناد قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل رجل آخر فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه، فدخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهما، فوقع في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا كأنما أنظر إلى الله فرقا، فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت عليه أن أنهون على أمتي، فرد علي في الثانية أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت عليه أن أنهون على أمتي، فرد علي في الثالثة أن اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألونيها، فقال اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم، ألا إن ابن بيان إلا أن ابن بيان قال في حديثه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبتم وأحسنتم، وقال أيضا فارفضت عرقا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد. نذكر وإحنا بنقرأ في هذه الأثار أول ما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا لما الواحد بيستمع ويطول به القراءة بينسى، لكن من مقاصد هذه الدروس نحن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال قال لي أعوذك بالله من الشك والتكذيب، وقال أيضا إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف، فقلت اللهم ربي خفف عن أمتي، فقال قرأه على حرفين، فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنة كلها شاف كاف. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى وعن ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي قال دخلت المسجد فصليت فقرأت النحل، ثم جاء رجل آخر فقرأها على غير قراءتي، ثم جاء رجل آخر فقرأ خلاف قراءتنا، فدخل نفسي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية، فأخذت بأيديهما فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استقرأ هذين، فقرأ أحدهما فقال أصبت، ثم استقرأ الآخر فقال أصبت، فدخل قلبي أشد مما كان في الجاهلية من الشك والتكذيب، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري وقال أعاذك الله من الشك وأخسأ عنك الشيطان، قال إسماعيل ففضت عرقا ولم يقله ابن أبي ليلى قال فقال أتاني جبريل فقال أقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت إن أمتي لا تستطيع ذلك حتى قال سبع مرات، فقال لي اقرأ على سبعة أحرف ولك بكل ردة رددتها مسألة، قال فاحتاج إلي فيها الخلائق حتى إبراهيم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثني أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جحادة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أضاة بني غفار فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، من قرأ منها حرفا فهو كما قرأ. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أباط بن غفار قال فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، قال أسأل الله معافته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. قال ثم أتاه ثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، قال أسأل الله معافته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف، قال أسأل الله معافته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عند أضات بني غفار فذكر نحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا شعبة وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أنه قال سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي، ثم سمعت آخر يقرأها قراءة تخالف ذلك، فطرقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل، فسألتهما من أقرأهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأذهبن بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خالفتما ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهما اقرأ فقرأ فقال أحسنت، ثم قال للآخر اقرأ فقرأ فقال أحسنت، قال أبي فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي، فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم أخسئ الشيطان عنه، يا أبي أتاني آت من ربي فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت ربي خفف عني، ثم أتاني الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت ربي خفف عن أمتي، ثم أتاني الثالثة فقال مثل ذلك وقلت مثل ذلك، ثم أتاني الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف ولك بكل ردة مسألة، فقلت يا رب اغفر لأمتي يا رب اغفر لأمتي، واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن سيار أبي الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلين اختصما في آية من القرآن وكل يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه، فتقارأ إلى أبي فخالفهما أبي فتقارأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اختلفنا في آية من القرآن وكلنا يزعم أنك أقرأته، فقال لأحدهم اقرأ فقرأ فقال أصب، وقال للآخر اقرأ فقرأ خلاف ما قرأ صاحبه فقال أصب، وقال لأبي اقرأ فقرأ فخالفهما فقال أصب، قال أبي فدخلني من الشك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل في من أمر الجاهلية، قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في وجهي فرفع يده فضرب صدري وقال استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ففيضت عرقا وكأني أنظر إلى الله فرقا، وقال إنه أتاني آت من قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتاني آت من ربي فقال إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت ربي خفف عن أمتي، قال ثم جاء الثانية فقال إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت ربي خفف عن أمتي، قال ثم جاء الثالثة فقال إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت ربي خفف عن أمتي، قال ثم جاءني الرابعة فقال إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف ولك بكل ردة مسألة، قال قلت ربي اغفر لأمتي ربي اغفر لأمتي، واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي حتى إن إبراهيم خليل الرحمن لا يرغب فيها. حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده فقال على حرفين حتى بلغ 6 أو 7 أحرف، فقال كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب، كقولك هلم وتعالى. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان ابن بلال عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد أن أبا جهيم الأنصاري أخبره أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على 7 أحرف فلا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر. حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن أبي عيسى بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف كل كاف شاف. حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو خلدة قال حدثني أبو العالية قال قرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 5 رجل قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 5 رجل فاختلفوا في اللغة فرضي قراءتهم كلهم فكان بنو تميم أعرب القوم. حدثنا عمرو بن عثمان العثماني قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة. حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بأضاة بني غفار فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد فقال أسأل الله مغفرته ومعافته أو قال معافته ومغفرته سل الله لهم التخفيف فإنهم لا يطيقون ذلك فانطلق ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسأل الله مغفرته ومعافته أو قال معافته ومغفرته إنهم لا يطيقون ذلك فسل الله لهم التخفيف فانطلق ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف فقال أسأل الله مغفرته ومعافته أو قال معافته ومغفرته إنهم لا يطيقون ذلك سل الله لهم التخفيف فانطلق ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف فمن قرأ منها بحرف فهو كما قرأ. قال أبو جعفر صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من بعد إذنك. نلاحظ هنا شباب أن الطبري رحمه الله بدأ هذه المسألة في صفحة 20 قال القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب، ثم ذكر ما عنده من الأسانيد تقريبا 20 صفحة هو يذكر الأسانيد، لم يعلق على هذه الأسانيد من جهة الصحة أو الضعف، ولكنه سيعلق عليها من جهة المعاني. يبقى من منهج الطبري رحمه الله شباب هو الجمع ما جاء في الباب، بعد ذلك يعني ينظر في هذا المجموع نقدا يعني من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة والأقوال في هذه المسألة التي تضمنتها هذه الآثار، وهي طبعا مسألة نزول القرآن على 7 أحرف وما معنى ذلك. لما يذكر قوله يذكر حجته، ثم بعد ذلك يذكر الأقوال المخالفة ويرد هذه الأقوال ويدفع الإشكالات عن قوله. فالآن هو سيتكلم عن كأنه يشرح ما في هذا الحديث من المعنى، ما معنى أن القرآن نزل على 7 أحرف، وهو من المسائل المشكلة وفيها خلاف كبير. نريد أن نعرف رأي الطبري في هذا ونعرف حجته في ذلك. أما دراسة المسألة بتوسع قد يعني نذكر شرح الدكتور مساعد لأنه له تعليق يعني فيه نقد لما سيذكره الطبري رحمه الله، فنذكر أولا كلام الطبري ثم بعد ذلك نشوف شرح الدكتور مساعد. تفضل يا أم. قال أبو جعفر صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجميع، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من 7 بما يعجز عن إحصائه. فإن قال وما برهانك على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على 7 أحرف وقوله أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف هو ما ادعيت من أنه نزل ب7 لغات وأمر بقراءته على 7 ألسن، دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل ونحو ذلك من الأقوال، فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة. قيل له إن الذين قالوا، هو يعرض المسألة في شكل سؤال وجواب. هو يرى، هو قال صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العربي البعض منها دون الجميع، تمام، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبع. يعني هو يرى أن كلمة نزل على سبعة أحرف، يعني سبعة ألسن، يعني نزل على ببعض الألسنة يعني، تمام، لأن لسان العرب أكثر من ذلك. فواحد بقى يسأله ما برهانك على ذلك، يعني لماذا عينت أن الحرف هنا بمعنى اللسان؟ هو يستعمل طريقة السؤال والجواب، وبيقول له لماذا يكون قولك هو الصواب مع أن غيرك قال إن سبعة أحرف معناها زجر وأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل، ما الذي يجعل قولك أولى بالصواب من قولهم وقد قال به خيار الأمة؟ فهمت كده؟ هيبدأ بقى يعرض حجته. تفضل. قيل له إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرناها هو ما زعمت أنهم قالوا في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره، فيكون ذلك لقولنا مخالفا، وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف، يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجه، والذي قالوه من ذلك كما قالوا. وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه أخبارا قد تقدم ذكرنا بعضها، وسنستقصي ذكر باقيها ببيانه إذا انتهينا إليه إن شاء الله. فأما الذي تقدم ذكرناه من ذلك، لاحظ أنه قال سنستقصي، يعني هو شرطه في هذا الاستقصاء، يعني يذكر ما عنده ويذكر كل ما عنده، ليس من مقصده الاختصار في الآثار، يعني واضح أنه هو يذكر ما بلغه، بخلاف مثلا البخاري أو مسلم أو غيره من العلماء يقصدون الاختصار، يعني يكون عندهم أحاديث أكثر وروايات أكثر ولكن يقف يعني يختصرون. يعني مثلا باب نزول القرآن على سبعة أحرف في البخاري في أحاديث قليلة أقل من هذه، لأنه ينتخب الأصح والأصرح، إنما الطبري كأنه يستوعب، يريد أن يذكر لك كل ما جاء في الباب. ماشي، تفضل. فأما الذي تقدم ذكرناه من ذلك فخبر أبي بن كعب من رواية أبي كريب عن ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد الذي ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنة، والسبعة الأحرف هو ما قلنا من أنه الألسن السبعة، والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمثل التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي استوجب به الجنة، وليس والحمد لله في قول من قال ذلك من المتقدمين خلاف لشيء مما قلناه. نعم، خلينا نلاحظ شباب هذا القول الذي ذكره اللي هو والسبعة الأحرف هو ما قلناه من أنه الألسنة السبعة، قال والأبواب السبعة من الجنة. لاحظ أن هذا القول سيذكره مرة أخرى بس بعد حوالي 8 صفحات، يعني الطبري أحيانا يذكر قولا ويخطئه بعد مدة، فبعض الناس لما يجتزئ هذا يظن أن الطبري يرتضي، أحيانا الطبري يذكر قولا ولا يعلق عليه، فبعض الناس يقول إما أنه يجعله من كلام الطبري أو يجعله من كلام غير الطبري والطبري أقره لأنه لم يرده، بينما يكون الطبري رده بعد مدة، وهذا سيأتي معنا في الكتاب كثيرا، ممكن يرد القول بعد 10 صفحات من ذكره. ماشي، تفضل. قال والدلالة على صحة ما قلناه اللي هو يعني في تفسير الحديث إن هي سبعة ألسن. والدلالة على صحة ما قلناه من أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف إنما هو أنه نزل بسبع لغات كما تقدم ذكرنا من الروايات الثابتة عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسائر من قد قدمنا الرواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب أنهم تماروا في القرآن فخالف بعضهم بعضا في نفس التلاوة دون ما في ذلك من المعاني، وأنهم احتكموا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأ كل رجل منهم ثم صوب جميعهم في قراءتهم على اختلافها حتى تاب بعضهم لتصويبه إياهم، فقال صلى الله عليه وسلم للذي ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف. ومعلوم أن تماريهم فيما تماروا فيه من ذلك لو كان تماريا واختلافا فيما دلت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك لكان مستحيلا أن يصوب له أن يصوب جميعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته على ذلك في ذلك على النحو الذي هو عليه، لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وجب أن يكون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل شيء بعينه وفرضه في تلاوة من دلت تلاوته على فرضه، ونهى عن فعل ذلك الشيء بعينه وزجر عنه في التلاوة الذي دلت تلاوته على النهي والزجر عنه، وأباح وأطلق فعل ذلك الشيء بعينه، وجعل لمن شاء من عباده أن يفعله فعله، ولمن شاء منهم أن يتركه تركه في تلاوة من دلت تلاوته على التخيير. وذلك من قائله إن قاله إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله وحكم كتابه، فقال تعالى ذكره: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي نفي الله جل ثناؤه ذلك عن حكم كتابه أوضح الدليل على أنه لم ينزل كتابه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا بحكم واحد متفق في جميع خلقه لا بأحكام فيهم مختلفة. وفي صحة كون ذلك كذلك ما يبطل دعوى من ادعى خلاف قولنا في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف للذين تخاصموا إليه عند اختلافهم في قراءتهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمر جميعهم بالثبوت على قراءته ورضي قراءة كل قارئ منهم على خلافها قراءة خصومه ومنازعيه فيها وصوبها، ولو كان ذلك منه تصويبا فيما اختلفت فيه خلينا نلاحظ كده شباب هو ماذا يفعل. بص يا شباب، حينما تدرس كتابا لواحد من الأئمة المحققين الذين ذكرناهم، فيه أسئلة لابد أن تكون حاضرة أمامك، ممكن تقيد هذه الأسئلة. هذه الأسئلة هي خلاصة هذا الكتاب. أول شيء يا شباب، أنت لما تقرأ قطعة، مثلا احنا قرأنا قطعة بدأت من صفحة 20، قرأنا حوالي يعني 20 صفحة في المسألة الجديدة أو أكثر، في أسئلة لابد أن تكون حاضرة أمامك. أولا، ما هو الباب الذي يتحدث عنه المصنف؟ 2، ما هي المسألة التي يعرضها؟ 3، لماذا اختارها؟ ما موضع ذكرها في الكتاب؟ يعني ما الذي استدعاه أن يذكرها؟ 4، كيف صورها وحرر موضع النظر فيها؟ 5، ما قوله فيها؟ هو ماذا يقول؟ بعد ذلك ما الأصول التي بنى عليها قوله؟ وما الحجج التي استدل بها؟ بعد ذلك ما وجه الاستدلال منها؟ وبعد ذلك كيف عرض قوله؟ ثم كيف أجاب عما يشكل على قوله؟ ثم كيف عرض الأقوال المخالفة وردها؟ هذا هو النسق التام في قراءة أي مسألة مختلف فيها يذكرها المؤلف. طيب، ما هو الباب؟ ما الذي استدعى الطبري للكلام؟ لأنه يتكلم عن نزول القرآن بلسان العرب، واضح؟ وأن القرآن عندنا طبعا أمران محكمان، القرآن بلسان عربي وأنه ليس أعجميا، لما قال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فالقرآن بلسان العرب. طيب، عندنا حديث إن القرآن نزل على 7 أحرف، ما معنى هذا الحديث؟ بهذا له مناسبة. بعد ذلك كيف صور المسألة وصور الخلاف؟ الخلاف في معنى الحرف هنا، ما معنى على 7 أحرف؟ فهو يرى إن هو اختلاف الألسنة. في قول آخر بيقول لا، معناه إن هو فيه أمر وزجر اللي هو نهي، فيه ترغيب وترهيب، فيه قصص، فيه مثل، وهكذا، فهمنا؟ فهو يريد أن يصوب قوله، فما حجته؟ حجته السياق، إن حصل تماري بين الصحابة، فهل المراء بين الصحابة كان في اللفظ الذي قرئ به القرآن أم كان في المعنى؟ هو يرى أنه كان في اللفظ، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل واحد منكم محسن في قراءته. طيب، احنا عرفنا هنا قول الطبري وعرفنا حجته اللي هو النظر في السياق اللي هو أنه حصل تماري بينهم، فهل كان التماري هذا فيما اختلفت فيه من تحليل وتحريم ووعد ووعيد، ولا كان في الألفاظ؟ واضح أنه كان في الألفاظ، تمام، احنا نريد أن نفهم قوله. فهو بيقول إيه؟ وفي صحة كون ذلك كذلك ما يبطل دعوى من ادعى خلاف قولنا في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف للذين تخاصموا إليه عند اختلافهم في قراءتهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمرهم جميعهم بالثبوت على قراءته ورضي قراءة كل قائل منهم على خلافها قراءة خصومه ومنازعيه فيها وصوبها. ولو كان ذلك منه تصويبا فيما اختلفت فيه المعاني، لو كان ده تصويب فيما اختلفت فيه المعاني، ايه بقى اللي هيحصل؟ يبقى ده ذكر اللوازم الخطأ على القول الآخر. يعني واضح أنه ذكر هنا قولين يا شباب، قوله اللي هو الاختلاف في الإيه؟ في اللسان، الاختلاف في اللسان أو في اللفظ، تمام؟ والقول الآخر إن هو ترغيب وترهيب، يعني في الاختلاف المعاني. فبيقول إن حصل مماراة وحصل خلاف بين الصحابة ونزاع، فبيقول ولو كان ذلك منه تصويبا فيما اختلفت فيه المعاني، وكان قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف إعلاما منه لهم أنه نزل بسبعة أوجه مختلفة وسبعة معان مفترقة، كان ذلك إثباتا لما قد نفى الله، لأن الله سبحانه وتعالى نفى الاختلاف عن القرآن. هذا شباب لابد أن نسجله في طريقة استدلال الطبري على قوله وتخطئة قول المخالف. أرجو أن يكون الكلام سهلا، أنا بحاول أوضح. يعني في بعض الشباب كتب لي قال لي أنت ساعات بتوضح كتير أو بيكون الكلام واضح. لا، هو مش واضح الكلام. كثير من الطلاب أنا أعرف وأنا درست يعني على مدى سنوات طويلة، وأعرف أن كثير من الشباب بيكون مش فاهم أصلا والكلام صعب، وبعض الناس الحمد لله بيفهم سريعا. فأنا دائما يعني أحاول أركز على الطالب اللي هو يعني أضع نفسي مكانه أنه قد لا يفهم هذا الكلام. هو قوله أن القرآن نزل على سبعة أحرف، يعني سبعة ألسن، ألسنة أو لغات من لغات العرب، ويخطئ القول الآخر أن يكون تفسيرا للقرآن، أقصد أن يكون تفسيرا لهذا الحديث اللي هو نزل على سبعة أوجه من المعاني. فله في ذلك حجتان، حجة السياق إن هما فيهم يعني حصل بينهم مراء، وهذا المراء لم يكن في المعنى وإنما كان في القراءة أو في الألفاظ. والأمر الثاني إنه لو كان كل واحد منهم اختلف مع معنى الآية عنده عن معنى الآية الأخرى هيكون هذا في اختلاف للقرآن، والله سبحانه وتعالى نفى الاختلاف عن القرآن. أرجو أن يكون الكلام سهلا. تفضل يا وئام. ولو كان ذلك منه تصويبا فيما اختلفت فيه المعاني، وكان قوله صلى الله عليه وسلم أنزل علي القرآن على سبعة أحرف إعلاما منه لهم أنه نزل بسبعة أوجه مختلفة وسبعة معان مفترقة، كان ذلك إثباتا لما قد نفى الله عن كتابه من الاختلاف ونفيا لما قد أوجب له من الائتلاف، مع أن في قيام الحجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي في شيء واحد في وقت واحد بحكمين مختلفين، ولا أذن بذلك لأمته، ما يغني عن الإكثار في الدلالة على أن ذلك منفي عن كتاب الله. وفي انتفاء ذلك عن كتاب الله وجوب صحة القول الذي قلناه في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف عند اختصام المختصمين إليه فيما اختلفوا فيه من تلاوة ما تلوه من القرآن، وفساد تأويل قول من خالف قولنا في ذلك. وأخرى أن الذين تماروا فيه من قراءتهم فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منكرا عند أحد منهم أن يأمر الله عباده جل ثناؤه في كتابه وتنزيله بما شاء، وينهى عما شاء، ويعد فيما أحب من طاعته، ويوعد على معاصيه، ويحتم لنبيه صلى الله عليه وسلم ويعظه فيه، ويضرب فيه لعباده الأمثال فيخاصم غيره على إنكاره سماع ذلك من قارئه، بل على الإقرار بذلك كله كان إسلام من أسلم منهم. فما الوجه الذي أوجب له إنكار ما أنكر إن لم يكن كان ذلك اختلافا منهم في الألفاظ واللغات؟ وبعد فقد أبان صحة ما قلنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا. وذلك نلاحظ شباب أن الطبري رحمه الله وغيره من المحققين يستعملون أسلوب بديع جدا اللي هو التمهيد والترتيب والتدرج للوصول للفكرة. هذه الثلاثية مهمة جدا يا شباب. التمهيد يعني هو يريد أن يصل إلى مسألة يمهد لها، كما ذكر الطبري مثلا الشافعي مقدمة ذكر فيها حال الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما تركوا الوحي واستعملوا ما استحسنوه بعقولهم ضلوا، وأن الله أنقذهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب، فمن أراد أن يخرج من ظلمات الجهل والشرك والمعصية إلى نور الطاعة والهدى لابد من التمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته وبالقرآن. ثم بعد ذلك دخل إلى مسألة أن القرآن نزل بلسان العرب وأنه جميعه عربي، ثم بعد ذلك دخل في الكلام عن البيان، ثم الكلام عن السنة أنها بيان للقرآن، ثم وصل إلى محل البحث وهو خبر الواحد، وهكذا. نفس الشيء يا شباب عند الطبري، التمهيد والترتيب والتدرج. هو لما ذكر أن القرآن نزل بلسان العرب يأتي سؤال هل نزل بكل ألسنة العرب أم ببعض ألسنتها؟ فذكر بقى المسألة اللي هو الحديث نزل على سبعة أحرف، وذكر القول، ذكر قولين، ذكر قوله هو القول الآخر. هو الآن يا شباب يستدل لقوله، وكلما استدل لقوله استدل على خطأ القول الآخر أن يكون تفسيرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا شباب الطبري لا ينكر أن في القرآن الحلال والحرام والأمر والنهي والترغيب والترهيب والأمثال، إنما ينكر أن يكون ذلك هو تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يكون المعنى صحيحا لكنه ليس تفسيرا للآية وليس شرحا للحديث. فهمنا صحة النتيجة لا تستلزم صحة الدليل الذي بنيت عليه، يمكن أن يستدل عليها بدليل آخر. ماشي، اقرأ بقى وآم من أول وبعد فقد أبان صحة ما قلنا. وبعد فقد أبان صحة ما قلنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا، وذلك الخبر الذي ذكرنا أن أبا كريب حدثنا قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل اقرأ القرآن على حرف، قال ميكائيل استزده، فقال على حرفين حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف، فقال كلها شاف كاف ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب كقولك هلم وتعال. فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ كقولك هلم وتعال باتفاق المعاني لا باختلاف معاني موجبة اختلاف أحكام. وبمثل الذي قلنا في ذلك صحة الأخبار عن جماعة من السلف والخلف. نضع خط هنا شباب لأن دي خلاصة قول الطبري. مهم أحيانا الطالب شباب يكون قارئ مجلد كامل وما لا يستطيع يفهم خلاصة قول المؤلف. لا مهم، مع كونك تعرف مثلا المؤلف ذكر أدلة وذكر استدلالات لازم يعني تعرف خلاصة ما يقول. هذه الأسطر الثلاثة فيها خلاصة قولي. قال فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبع إنما هو اختلاف ألفاظ، هذا خلاصة قوله. طيب ما هو، شوفوا ذكر كام تقريبا، ذكر ممكن يكون خمسين نص، خمسين حديث، لكن هذا الحديث تحديدا هو الذي اعتمد عليه في تفسير الحديث. هو يرى أن هذا الحديث مفسر لما قبله. ليه؟ لأن هذا الحديث فيه إيه؟ كقولك هلم وتعال، فهو اعتمد على كده النفس إن المعنى واحد ولكن اختلف اللفظ. يبقى احنا كده عرفنا قوله وعرفنا أهم الأحاديث التي اعتمد عليها في تفسير هذا المعنى اللي هو نزول القرآن على سبعة أحرف. أكمل كي عاصم لو تفضل. فقد أوضح، خلاص قرأناها دي، خلينا نقرأها تاني. فقد أوضح، تفضل. قد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ فقولك هلم وتعال باتفاق معاني لا باختلاف معاني موجبة اختلاف الأحكام. وبمثل الذي قلنا في ذلك صحة الأخبار عن جماعة من السلف والخلف. حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا محمد بن مثنى. خلينا احنا اتفقنا ان احنا في قراءتنا لهذا الكتاب نتلمس مناهج العلماء. نلاحظ أن الطبري بعدما ذكر قوله وحجته يذكر سلفه في هذا القول، يعني من سبقه إلى هذا القول، حتى لا يظن ظان أنه خالف جماعة المسلمين. لا، يبقى ده ترتيب مهم جدا يا شباب، أنه أولا ذكر ما جاء في الباب، ثانيا ذكر قوله، ثالثا ذكر حجته تمام وأدلته على قوله، ثم ذكر سلفه يعني من الذين سبقوه إلى هذا القول. هذا النسق مهم جدا. تفضل عاصم. حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة جميعا عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله إني قد سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عمن سمع ابن مسعود يقول من قرأ منكم على حرف فلا يتحولن ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لأتيته. وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عابس عن رجل من أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال من قرأ القرآن على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره. فمعلوم أن عبد الله لم يعني بقوله هذا من قرأ ما في القرآن من الأمر والنهي فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيد وما قرأ ما فيه من الوعد والوعيد فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من القصص والمال. وإنما عانى رحمه الله عليه أن من قرأ بحرفه وحرفه قراءته وكذلك. إنما عانى رحمة الله عليه أن من قرأ بحرفه وحرفه قراءته. وكذلك تقول العرب لقراءة رجل حرف فلان، وتقول بالحرف من حروف الهجاء المقطعة حرف، كما تقول بقصيدة من قصائد الشاعر كلمة فلان، فلا يتحولن عنه إلى غيره رغبة عنه. ومن قرأ بحرف أبي أو بحرف زيد أو بحرف بعض من قرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحرف السبعة فلا يتحولن عنه إلى غيره رغبة عنه، فإن الكفر ببعضه كفر بجميعه، والكفر بحرف من ذلك كفر بجميعه، يعني بالحرف ما وصفنا من قراءة بعض من قرأ ببعض الأحرف السبعة. وقد حدثنا يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا. نبرز هذه الفكرة شباب، يبقى احنا عندنا نسق يسير عليه الطبري رحمه الله، يذكر المسألة ثم يجمع ما جاء فيها من الأحاديث أو الحجج، وبعد ذلك يذكر قوله، ثالثا يذكر حجته، رابعا يذكر وجه الاستدلال من الحجة. يعني هو لما ذكر في صفحة 45 اللي هو حديث اللي فيه جبريل وميكائيل، بغض النظر عن صحة الحديث، يعني الكلام عن ان هو ذكر وجه الاستدلال منه، ده مهم، يعني ما هو الشاهد منه، وبعد ذلك ذكر سلفه في القول. هذا شباب هو عليه الأئمة، حتى البخاري مثلا، الشباب اللي معنا في دورة البخاري نلاحظ أن البخاري إذا ذكر قولا خالف فيه بعض الفقهاء يهتم جدا بأن يذكر أنه وافق غيرهم، فيذكر مثلا قول عطاء، يذكر قول الحسن، يذكر قول مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري، يذكر أثرا عن صحابي من الصحابة. فالمسائل المتنازع فيها شباب، خصوصا المسائل الاجتهادية، يحتاج المؤلف مهما كانت حجته قوية أن يذكر سلفه إلى هذا القول ويبين أنه لم يخالف الإجماع. هذه فكرة مهمة جدا لابد أن تستحضرها. إذن من أول الأثر اللي هو من صفحة 46 إلى ما بعده، ما موضع هذا الكلام؟ هم العلماء الذين بنى الطبري قوله في تفسير الأحرف السبعة على قولهم، فهمنا؟ يعني ذكر آثار عن ابن مسعود أو غيره. تفضل، حدثنا يحيى ابن داود. قد حدثنا يحيى ابن داود الواسطي قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش قال قرأ أنس هذه الآية، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، فقال له بعض القوم يا أبا حمزة إنما هي وأقوم، فقال أقوم وأصوب وأهيأ واحد. وحدثني محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حكام عن عنبسة عن ليث عن مجاهد أنه كان يقرأ القرآن على خمسة أحرف. وحدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن سالم عن أن سعيد بن جبير كان يقرأ القرآن على حرفين. حدثنا ابن حميد قال حدثنا جيرون عن مغيرة قال كان يزيد بن الوليد يقرأ القرآن على ثلاثة أحرف. أفترى الزاعم أن تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف إنما هو أنه نزل على الأوجه السبعة التي ذكرنا من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل، كان يرى أن مجاهدا وسعيد بن جبير لم يقرأ من القرآن إلا ما كان من وجهيه أو وجوهه الخمسة دون سائر معانيه، لأن كان ظن ذلك بهما لقد ظن بهما غير الذي يعرفان به من منازلهما من القرآن. لئن كان ظن ذلك بهما لقد ظن بهما غير الذي يعرفان به من منازلهما من القرآن ومعرفتهما بآي القرآن. وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن محمد قال نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبرائيل اقرأ القرآن على حرفين، فقال له ميكائيل استزد، فقال اقرأ القرآن على ثلاثة أحرف، فقال له ميكائيل استزد، قال حتى بلغ سبعة أحرف، قال محمد لا يختلف في حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي وقولك تعالى وهلوم وأقبل، قال وفي قراءتنا إن كانت إلا صيحة واحدة، وفي قراءة ابن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة. وحدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا شعيب يعني ابن الحباب الحبحابي قال كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل ليس كما تقرأ، وإنما يقول أما أنا فأقرأ كذا وكذا، قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبان بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن الذي ذكر الله تعالى ذكره إنما يعلمه بشر إنما افتتن الله أنه ذكر الذي أن الذي ذكر الله ذكره الله ذكر الله تعالى ذكره إنما يعلمه بشر إنما افتتن أنه كان يكتب الوحي فكان يملي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سميع عليم أو عزيز حكيم أو غير ذلك من خواتيم الآي ثم يشتغل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الوحي فيستفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عزيز حكيم أو سميع عليم أو عزيز عليم فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذلك كتب فهو كذلك ففتنه ذلك فقال إن محمدا وكل ذلك إلي أي ذلك كتبت أي ذلك كتبت أي ذلك كتبت فهو كذلك ففتنه ذلك فقال إن محمدا وكل ذلك إلي فأكتب ما شئت وهو الذي ذكر لي سعيد بن المسيب من الحروف السبعة حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال من كفر بحرف من القرآن أو بآية منه فقد كفر به كله قال أبو جعفر رحمه الله فإن قال لنا قائل فإذا كان تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف عندك ما وصفت بما عليه استشهدت فأوجدنا حرفا في كتاب الله مقروءا بسبعة لغات سياق شوف السياق بعدما ذكر حجته نلاحظ ما حجته حجته الأدلة الواردة ذكرها ثم فسرها بالحديث اللي هو ذكرناه قبل ذلك اللي هو في صفحة 45 تمام اللي هو حديث هلم وأو تعال وبعد ذلك ذكر آثارا عن السلف تمام الآن بقى سيدفع الإشكالات الواردة على قوله هذا هو النسق طيب أكمل عاصم يبقى الآن يدفع الإشكالات عن قوله قال أبو جعفر فإن قال لنا قائل فإذ كان تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف عندك ما وصفت بما عليه استشهدت فأوجدنا حرفا في كتاب الله مقروءا بسبعة لغات فنحقق بذلك قولك وإلا فإن لم تجد ذلك كذلك كان معلوما بعدمكه صحة قول من زعم أن تأويل ذلك أنه نزل بسبعة معاني وهو الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل وفساد قولك أو تقول في ذلك إن الأحرف السبعة لغات في القرآن سبع متفرقة في جميعه من لغات أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن كما كان يقوله بعض من لم ينعم النظر في ذلك فيصير بذلك القول بما لا يجهل فساده ذو عقل ولا يلتبس خطأه على ذو لب وذلك أن الأخبار التي بها احتججت لتصحيح مقالتك في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف وهي الأخبار التي رويتها عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رحمة الله عليهم وعمن رويت ذلك عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم تماروا في تلاوة بعض القرآن فاختلفوا في قراءته دون تأويله وأنكر بعض قراءة بعض مع دعوى كل قارئ منهم قراءة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه ما قرأ بالصفة التي قرأ ثم احتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم أن صوب قراءة كل قارئ منهم على خلافها قراءة أصحابه الذين نازعوه فيها وأمر كل امرئ منهم أن يقرأ كما علم حتى خالط قلب بعضهم الشك في الإسلام لما رأى من تصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة كل قارئ منهم على اختلافها ثم جلاه الله عنه ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن القرآن أنزل على سبعة أحرف فإن كانت الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن عندك كما قال هذا القائل متفرقة في القرآن مثبتة اليوم في مصاحف أهل الإسلام فقد بطلت معاني الأخبار التي رويتها عمن رويت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا في قراءة سورة من القرآن فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر كلا أن يقرأ كما علم لأن الأحرف السبعة إذا كانت لغات متفرقة في جميع القرآن فغير موجب حرف من ذلك اختلافا بين تاليه لأن كل تال فإنما يتلو ذلك الحرف تلاوة واحدة على ما هو به في المصحف وعلى ما أنزل إذا كان ذلك كذلك بطل وجه اختلاف الذين روي عنهم أنهم اختلفوا في قراءة سورة وفسد معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل قارئ منهم أن يقرأه على ما علم إذ كان وفسد معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل قارئ وفسد معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل قارئ منهم أن يقرأه على ما علم إذ كان لا معنى هنالك يوجب اختلافا في لفظ ولا افتراقا في معنى وكيف يجوز أن يكون هنالك اختلاف بين القوم والمعلم واحد والعلم واحد غير ذي أوجه. وفي صحة الخبر عن الذين روي عنهم الاختلاف في حروف القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم اختلفوا وتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، على ما تقدم وصفناه أبين الدلالة على فساد القول بأن الأحرف السبعة إنما هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن، لأنها لغات مختلفة في كلمة واحدة باتفاق المعاني. ومع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل في تأويله قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، وادعاه أن معنى ذلك أنها سبع لغات متفرقة في جميع القرآن، ثم جمع بين قيله ذلك واعتلاله بقيله ذلك بالأخبار التي رويت عن من روي ذلك عنه من الصحابة والتابعين، أنه قال هو بمنزلة قولك تعالى وهلم وأقبل، وأن بعضهم قال هو بمنزلة قراءة عبد الله إلا زقية، أو في قراءتنا إلا صيحة، وما أشبه ذلك من حججه، علم أن حججه مفسدة في ذلك مقالته، وأن مقالته فيها مضادة حججه، لأن الذي نزل به القرآن عنده إحدى القراءتين، إما صيحة وإما زقية، إما تعالى وإما أو أقبل أو هلم، لا جميع ذلك، لأن كل لغة من اللغات السبع عنده في كلمة أو حرف من القرآن غير الكلمة أو الحرف الذي فيه اللغة الأخرى. وإذ كان ذلك كذلك باطل اعتلاله لقوله بقول من قال ذلك بمنزلة هلم وتعالى أو أقبل، لأن هذه الكلمات هي ألفاظ مختلفة يجمعها في التأويل معنى واحد. قد أبطل قائل هذا القول الذي حكينا قوله اجتماع اللغات السبع في حرف واحد من القرآن، فقد تبين بذلك إفساده حجته لقوله بقوله وإفساده قوله بحجته. فقيل له ليس القول في ذلك بواحد من الوجهين الذين انتظر، لأن احنا في موضع مهم جدا. الطبري هنا يريد الإشكال أو الاعتراض، هذا يسمى يا شباب الاعتراض، يعني الإيراد، في حاجة اسمها الإيراد أو الاعتراض أو الداخل، يعني يقولون يدخل عليك كذا أو يعترض عليك بكذا، ويمكن أن يسمى إشكالا ممكن. فهذا ما منزلته؟ الاعتراض، اعتراض على الطبري. طبعا احنا لو كنا نتدارس يعني كان الصواب أن أنا أعطيكم مثلا مدة يعني 5 دقائق تنظروا في الفقرة، ثم يذكر كل واحد منكم خلاصة فهمه، لأن دي من الفقرات المشكلة شوية على بعض الطلاب. الآن الطبري رحمه الله بعدما ذكر قوله ورجح أن هذا اختلاف في الألفاظ وليس في المعاني، سيورد عليه إيراد. هذا الإيراد شوفوا يا شباب، طبعا في رأيي أن النسخة بتاعت التركي، الدكتور التركي، نسخة جميلة جدا من جهة التحقيق، ولكن ينقصها بعض الأمور، من ضمن الأمور ترقيم الأحاديث وفصل الكلام. يعني كان المفروض يبرز الاعتراض أو يضع عناوين جانبية، إن هذا مثلا اعتراض وجوابه، ويذكر الاعتراض، لأن الاعتراض بدأ يا شباب، شوف الطبري ذكره بإنصاف، يعني الطبري ذكر الاعتراض كاملا، كل هذا الذي قرأناه اعتراض يا شباب، من أول صفحة 49 إلى صفحة 52، كل هذا اعتراض ذكره الطبري رحمه الله بتفصيل، ثم بعد ذلك أجاب. المفروض أننا الآن أسألك ما خلاصة هذا الاعتراض، ولكن طبعا احنا مش عارف هيتسع الوقت لهذا النوع من المدارسة أم لا، فخليني أفكر في هذا، أن احنا ممكن نعمل فقرات معينة لسؤال الطلبة يشاركون فيه. طيب خلينا ناخد مثلا شباب 5 دقائق، لا بلاش 5 دقائق، كتير، خلينا نقرأ الكلام ده، كل واحد يقرأ هذا الكلام مع نفسه، ويحاول يعني لو حد عايز يجاوب ويذكر خلاصة ما فهمه يقول، من أول صفحة 49 لصفحة 52، ما هو خلاصة هذا الاعتراض على قول الطبري؟ نحن لم نأتي إلى إجابة الطبري، لم نأتي إلى جواب الطبري. الطبري قال فقيل له ليس القول في ذلك كذا كذا، نحن نريد أن نعرف من منكم فهم هذا الاعتراض. نعطي الشباب يعني 3 دقائق يفكرون. محمد معنا، محمد فرج، محمود شيخنا، جزاك الله خير، تفضل يا حودي. هو المعترض الإمام الطبري فيما فهمت يعني يطرح عليه أن على الإمام الطبري أن لازم قول الإمام الطبري محصور في أحد احتمالين، في قوله أن السبعة أحرف تعني 7 لغات، إما أن في الحرف الواحد هناك 7 لغات متعددة بمعنى أن يأتي في نفس الكلمة على سبيل المثال بسبع لغات مختلفة، أو الاحتمال الآخر وهو الذي أطل فيه النفس، وهو أن يكون السبع لغات متفرقة لكن في نفس الحرف، بمعنى أن نجد في موضع من القرآن مثلا كلمة بلغة من لغة من بإحدى لغات قبيلة من قبائل العرب، ثم في موضع آخر لغة أخرى، فلا يكون هناك اختلاف أصلا بين الصحابة، وهذا ما هو أطال فيه النفس. أن أنا في الآخر هلاقي إن اللغات متفرقة في القرآن، لكن هلاقي إن الآية الواحدة فيها لغة واحدة، فلن يكون هناك اختلاف بين الصحابة، لأن الصحابي سيقرأ الآية بنفس قراءة الصحابي الآخر، وهذا يعني هذا مخالف للروايات. جميل جميل يا محمود، هذا ما فهمت والله أعلم. طيب أحسنت. نأخذ هذه القطعة شباب للتدريب، يعني خلينا نأخذ هذه القطعة نحاول نتدرب عليها، معلش هنطول النهاردة، يعني إيه أنا كان في نيتي إن إحنا نأخذ أربع ساعات عشان نخلص المقدمة، بس معلش لا بأس، لأن الغرض من الكتاب هذا تدريب الطلاب على القراءة، مش إن أنا ألقنك النتيجة. أنا الآن شباب اتفقت معكم إن من أخص ما يميز الطالب، وده اللي بيفرق الشباب بين القارئ وطالب العلم. طالب العلم يريد أن يعرف كيف ولماذا أكثر من ماذا، فأنت لا تريد أن ألقنك النتيجة النهائية، لا أنت عايز تفهم إحنا وصلنا لها إزاي. أول شيء يخطر ببالك ما موقع هذا الكلام من المسألة، هذا الكلام هو اعتراض. الطبري قال فإن قال لنا قائل يبقى في اعتراض على هذه النتيجة أو على دليل النتيجة. فإن قال لنا قائل فإذ كان تأويل، ما دمت أنت، فإذ كان تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف عندك ما وصفت، اللي هو يعني اللي هو اختلاف اللغات، بما عليه استشهدت، مش دي حجتك، فأوجدنا حرفا في كتاب الله مقروءا بسبع لغات، مش انت قلت ان ده اختلاف لغات، هات لنا حرف واحد يعني لعله يقصد كلمة قرأت بسبع لغات فنحقق بذلك قولك، أو فيتحقق بذلك قولك، ينفع هذا وهذا، وإلا لو ده بقى لو أنت لم تستطع، وإلا فإن لم تجد ذلك كذلك كان معلوما بعدمكه، يعني لو أنت عدمت هذا لم تستطع صحة، يعني أول ما يبطل قولك يثبت القول الآخر صحة قول من زعم أن تأويل ذلك أنه نزل بسبع معان وذكرها، تمام؟ أو تقول في احتمال تاني زي ما محمود، يعني محمود فهمه كان كويس جدا وقريب من الايه من الفكرة، أو تقول يعني عندك احتمال آخر لصحة قولك، أو تقول في ذلك إن الأحرف السبعة لغات في القرآن، في القرآن سبع متفرقة في جميعه، تمام، من لغات أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن كما يقوله بعض من لم ينعم النظر في ذلك، فيصير بذلك إلى القول بما لا يجهل فساده ذو عقل، يعني هيكون معروف أن القول ذا خطأ، وطبعا ذكر له دي خلاصة الإيه الكلام، تمام، وطبعا أطال النفس جدا في القول الإيه في القول الثاني وذكر خطأه. طيب هنا بقى سيرد الطبري رحمه الله، تفضل عاصم، وصلنا لحد فقيل له ليس القول في ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت، بل الأحرف السبعة التي أنزل الله بها القرآن. هنا نقف مع دي يا شباب، ممتاز جدا. أحيانا يلزمك الخصم بقولين في أسماء الله، إما أن تعطل وإما أن تشبه في مسألة القدر، إما أن تقول بأن الإنسان يخلق فعل نفسه أو أن الإنسان لا قدرة له ولا مشيئة. في الإيمان إما أن تقول إن الإيمان قول وعمل وتكفر بالذنب، وإما أن تنفي دخول العمل في مسمى الإيمان، ده اسمه الحصر. لا يعني كثير من الأمور التي يحصر فيها الجواب في جوابين يكون الجواب الصحيح في غيرهما، فهنا بقى إيه كأن الرجل بيلزمه بيقول له إما أنك تقول بكذا أو كذا، فالطبري قال له لا مش لازم، ليس القول في ذلك بواحد من الوجهين. يعني مثلا يأتي بعض في مسألة القدر يقول لك هل المعصية من الله أم من العبد، شفت بيلزمك، لو أنت قلت من الله يبقى معنى كده أنك أنت نفيت مسؤولية العبد، ولو أنت قلت من العبد يبقى أنت نفيت أن يكون الله خلقها وشاءها، تقول له لا الجواب أنها من الله خلقا وتقديرا ومشيئة، ومن العبد فعلا بإرادته. أيوة يبقى لا يلزم أن يكون الجواب محصورا، وهذا شباب هو الذي حصل بالفعل في مناظرات المعتزلة وغيرهم مع الفلاسفة، إن الناس بتظن أنه ليس في الباب إلا قول الفلاسفة أو قول المتكلمين، فيختارون قول المتكلمين لأنه أخف ضررا، ويكون الحق في سواها. فهمنا؟ تفضل يا عاصم. فقيل له ليس القول في ذلك بواحد من الوجهين الذين اللذين وصف، بل الأحرف السبعة التي أنزل الله بها القرآن هي لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. فقول القائل هلما وتعالى وأقبل وإلي وقصدي ونحوي وقربي ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق وتتفق فيه المعاني وإن اختلفت بالبيان به الألسن، كالذي روينا آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة أن ذلك بمنزلة قوله هلما وتعالى وأقبل وقوله ما ينظرون إلا صيحة وإلا زقية. فإن قال ففي أي كتاب الله نجد حرفا واحدا مقروءا بلغات سبع مختلفات للألفاظ متفقات المعنى، فنسلم لك صحة ما ادعيت من التأويل في ذلك. قيل إن لم ندعي أن ذلك موجود اليوم، وإنما أخبرنا أن معنى قول النبي أخبرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف على نحو ما جاءت به الأخبار التي تقدم ذكرناها وهو ما وصفنا، ودون ما ادعاه مخالفون في ذلك للعلل التي قد بينا. فإن قال فما بأ خلاصة الجواب، يبقى احنا عرفنا الاعتراض وان الطبري رد هذا الحصر الذي حصره الرجل، اما ان تأتي بلفظ قرئ بالسبعة او تقول ان هذا مفرق، قال له لا هو لا هذا ولا هذا. ثم ذكر الايه اللي هو خلاصة الاعتراض وخلاصة الرد. خلاصة الاعتراض فان قال ففي اي كتاب الله نجد حرفا واحدا مقروءا كذا كذا. خلاصة الرد انا لم ندعي ان ذلك موجود اليوم، وانما اخبرنا ان هذا هو معنى الحديث على نحو ما جاءت به الأخبار، تمام كده، وذكرنا علتنا في ذلك. فإن قال هنا بقى هيذكر اعتراض آخر، تفضل. فإن قال فما بال الأحرف الأخرى الستة غير موجودة إن كان الأمر في ذلك على ما وصف، وقد أقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمر بالقراءة بهن وأنزلهن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه وسلم أنسخت فرفعت، فما الدلالة على نسخها ورفعها؟ أم نسيتهن الأمة؟ فذلك تضيع ما قد أمروا بحفظه أم القصة في ذلك؟ قيل له لم تنسخ فترفع ولا ضيعتها الأمة وهي مأمورة بحفظها، ولكن الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت، كما أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة أن تكفر بأي الكفارات الثلاث شاءت، إما بعتق أو إطعام أو كسوة، فلو أجمع جميعها على التكفير فيها بواحدة من الكفارات الثلاث دون حظرها التكفير فيها بأي الثلاث شاء المكفر كانت مصيبة حكم الله مؤدية في ذلك الواجب عليها من حق الله. فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت، فرأت لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف أو في مثلا قراءته بحرف واحد مش موجود عندي أو قراءته بحرف واحد، ورفض القراءة بالأحرف الستة البقية ولم تحضر قراءته بجميع حروفه على قارئه بما أذن له في قراءته به. فإن قال وما العلة التي أوجبت عليها؟ ذكر اعتراضا وجوابه. خلاصة الاعتراض الرجل يقول له فما بال الأحرف الأخرى الستة، أنت بتقول لما الرجل بيقول في أي كتاب الله نجد حرفا واحدا مقروءا بلغات سبع، يعني هات لي مثال واحد. هو بيقول أنا لم أدعي أن ذلك موجود اليوم، قال له طيب وما الستة بقى الأحرف الستة البقية هي قرئت بحرف الأحرف الستة؟ طبعا يا شباب احنا الآن لا نتكلم عن المسألة، نتكلم عن قول الطبري في المسألة، دراسة المسألة لا أوسع من ذلك. طيب فالرجل بيقول له طيب فين الأحرف الستة الباقية غير موجودة، فهل هي نسخت؟ ما الدليل على نسخها؟ شوف دائما المطالب الدليل، ولا الأمة ضيعتها؟ فهو الطبري بيقول لا لم تنسخ فترفع ولا ضيعتها الأمة، الأمة كانت مأمورة بحفظ القرآن وخيرت في أي الحروف تحفظها كما يخير الإنسان اللي بيسموه الأمر المخير لوفى إطعامه، اللي هي المعروفة في سورة المائدة إذا فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، اللي هو الأمر المخير، تمام؟ فبيقول إن هي خيرت، يبقى هذا جواب الطبري على الاعتراض. طيب في اعتراض تاني بقى، تفضل. فإن قال وما العلة التي وجبت عليها الثبات على حرف واحد من سائر الأحرف الستة الباقية؟ قيل حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداراوردي عن عمارة بن غزية عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد قال لما قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمامة دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر فقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمامة تهافتوا تهافت الفراش في النار وإني أخشى ألا يشهدوا موطنا إلا فعلوا ذلك حتى يقتلوا وهم حملة القرآن فيضيع القرآن وينسى فلو جمعته وكتبته فنفر منها أبو بكر وقال أفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتراجع في ذلك ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت فقال زيد فدخلت عليه وعمره محزل فقال أبو بكر إن هذا قد دعاني إلى أمر فأبيت عليه وأنت كاتب الوحي فإن تكن معه اتبعتكما وإن توافقني لأفعل قال فاقتص أبو بكر قول عمر وعمر ساكت فنفرت من ذلك وقلت نفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال عمر كلمة وما عليكما لو فعلتما ذلك قال فذهبنا ننظر فقلنا لا شيء والله ما علينا من ذلك شيء قال زيد فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأدم وكسر الأكتاف والعسب فلما هلك أبو بكر وكان عمر كتب ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن حذيفة بن اليمان قدم من غزوة كان غزاها في فرج إرمينية فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان بن عفان فقال يا أمير المؤمنين أدرك الناس فقال عثمان وماذاك قال غزوت فرج إرمينية فحضرها أهل العراق وأهل الشام فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل العراق فيكفرهم أهل العراق وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة ابن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام فيكفرهم أهل الشام قال زيد فأمرني عثمان بن عفان أكتب له مصحفا فقال إني مدخل معك رجلا لبيبا فصيحا فما اجتمعتما عليه فاكتباه وما اختلفتما فيه فارفعاه إلي فجعل أبان بن سعيد بن العاص قال فلما بلغ إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت قال زيد فقلت التابوه فقال أبان بن سعيد التابوت فرفعنا ذلك إلى عثمان فكتب التابوت قال فلما فرغت عرضته معه عرضة فلم أجد فيه هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى قوله وما بدلوا تبديلا قال فاستعرضت المهاجرين أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم ثم استعرضت الأنصار أسألها عنهم فلم أجدها عند أحد منهم حتى وجدتها عند خزيمة بن ثابت فكتبتها ثم عرضتها عرضة أخرى فلم أجد فيه هاتين الآيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخر السورة فاستعرضت المهاجرين فلم أجدها عند أحد منهم ثم استعرضت الأنصار أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم حتى وجدتها مع رجل آخر يدعى خزيمة أيضا فأثبتها في آخر براءة ولو تمت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة ثم عرضته عرضة أخرى فلم أجد فيه شيئا ثم أرسل عثمان إلى حفصة يسألها أن تعطيه الصحيفة وحلف لها ليردنها إليها فأعطته إياها فعرض المصحف عليها فلم يختلف في شيء فردها إليها وطابت نفسه وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف فلما ماتت حفصة فأرسل إلى عبد الله بن عمر في الصحيفة بعزمة فأعطاها إياها فغسلت غسلا. ثواني يا عاصم، نلاحظ كده شباب أن هذا الرجل يعني اعترض على كلام الطبري بأمور، منها طولب بالإتيان بحرف مقروء في القرآن بسبع لغات حتى يصحح قوله، تمام؟ والرجل سأله عن سبب عدم وجود هذه الأحرف اللي هي الستة الباقية في القرآن، يعني ما القصة في ذلك، ولماذا ثبت الصحابة على حرف واحد دون سائر الستة أحرف، وكيف يعني جاز عند الصحابة أن يتركوا قراءة أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها. فهيبدأ بقى هو يذكر لماذا، يعني هو ذكر طبعا الجواب عن بعض هذه الأمور، والآن هو يذكر الآثار لماذا يجتمع الصحابة على حرف واحد. فهمنا كده شباب؟ طيب وئام معنا؟ وئام شيخ معك. طيب اتفضل، بارك الله فيك عاصم، أكمل يا وئام. وحدثنا به أيضا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا النعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت بنحوه سواء. وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. قال أيوب فلا أعلمه إلا قال حتى كفر بعضهم بقراءة بعض فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا اجتمعوا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاكتبوا للناس إماما. قال أبو قلابة فحدثني مالك أبو أنس قال كنت في من يملى عليهم قال فربما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله أن يكون غائبا أو في بعض البوادي فيكتبون ما قبلها وما بعدها ويدعون موضعها حتى يجيء أو يرسل إليه. فلما فرغ من المصحف كتب عثمان إلى أهل الأمصار أن إني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني أنس بن نلاحظ الشباب أن هذه الآثار كلها تصب في معنى واحد اللي هو لماذا ثبت الصحابة على حرف واحد دون سائر الأحرف الستة. فذكر الطبري رحمه الله آثارا فيها ما حصل بين الصحابة أو المسلمين من الخلاف والشقاق والاختلاف في القرآن حتى يعني جمعهم عثمان على مصحف واحد. فكل بها هذه الآثار في نفس الفكرة اللي هي الدواعي على ثبات الأمة في ثبات الأمة على حرف واحد من الأحرف. تفضل. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أنه اجتمع لغزوة أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة. فركب حذيفة بن اليمان لما رأى اختلافهم في القرآن إلى عثمان فقال إن الناس قد اختلفوا في القرآن حتى إني والله لا أخشى أن يصيبهم مثل ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف. قال ففزع لذلك فزعا شديدا فأرسل إلى حفصة فاستخرج الصحف التي كان أبو بكر أمر زيدا بجمعها فنسخ منها مصاحف فبعث بها إلى الآفاق. حدثني سعيد بن الربيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع وإنما كان في الكرانيف والعسب والسعف. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن صعصعة أن أبا بكر أول من ورث الكلالة وجمع المصحف وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب جميعها الكتاب والآثار الدالة على أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رحمة الله عليه جمع المسلمين نظرا منه لهم وإشفاقا منه عليهم ورأفة منه بهم حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام والدخول في الكفر بعد الإيمان إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحاديث السبعة التي نزلت. هذا الكلام الشباب اللي صفحة 58 هذا هو الجواب عن هذا الإشكال أو الإيراد. هو يقول له الرجل باختصار يعني بعدما تدرج معه في الاعتراض بيقول كيف استجاز الصحابة أن يعني يثبتوا على حرف واحد ويتركوا الستة وقد أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يذكر ذكر الآثار ثم يشرح هذا قال وما أشبه ذلك يعني من الأخبار التي يطول باستيعاب جميعها الكتاب والآثار الدالة على أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رحمة الله عليه جمع المسلمين نظرا منه لهم وإشفاقا منه وهكذا. بقى هو يتكلم هنا عن إيه؟ دواعي الدواعي في جمع المسلمين على حرف واحد أو على مصحف واحد. فهمنا شباب؟ يبدأ جواب الاعتراض. تفضل. الظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن مع سماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن التكذيب بشيء منها وإخباره إياهم أن المراء فيها كفر فحملهم رحمة الله عليه إذ رأى ذلك ظاهرا بينهم في عصره وبحداثة عهدهم بنزول القرآن وفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بما أمن عليهم مع عظيم البلاء في الدين من تلاوة القرآن على حرف واحد وجمعهم على مصحف واحد وخرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف للمصحف الذي جمعهم عليه أن يخرقه فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها، فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منها، ولكن نظرا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. فإن قال بعض من ضعفت معرفته شباب، اعتراض جديد، الاعتراض الأول الذي مضى وهو لماذا اجتمعوا على حرف واحد، الاعتراض الجديد كيف فإن قال بعض من ضعفت معرفته وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها. ده اعتراض جديد، صنف جديد، هو فرع عن الذي قبله ولكنه صنف جديد. فضل. قيل إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة، لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من يقوم بنقله الحجة ويقطع خبره العذر ويزيل الشك من قراءة الأمة. وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين بعد أن يكون في نقلة القرآن من الأمة من تجب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة. فإذ كان ذلك كذلك لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراءات السبع تاركين ما كان عليهم نقله، بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا، إذ كان الذي فعلوا من ذلك كان هو النظر للإسلام وأهله، فكان القيام بفعل الواجب عليهم بهم أولى من فعل ما لو فعلوه كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى السلامة من ذلك. فأما ما كان من اختلاف القراءة، لاحظ الرجل يريد أن يجعل ذلك تقصيرا منهم أنهم فرطوا في قراءة أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها وأمرهم بقراءتها، فالطبري حول ذلك إن هذا مدح وثناء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمر إباحة وتخيير، فاختاروهم ذلك ونظروا في العواقب. واضح؟ هنا بقى هيوضح تنبيه مهم جدا، وهو أن القراءات ليست هي الأحرف السبعة. واضح؟ ودي مهمة جدا، لبعض الناس بيفكر أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة. الطبري هنا بقى سيبين خطأ ذلك. قال فأما ما كان من اختلاف القراءة، فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة، فمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف بمعزل، لأنه معلوم أنه لا حرف. ليس هذا تفسيرا لهذا الحديث، كلمة بمعزل يعني ملوش دعوة به، أجنبي عنه، لأن كثير من الناس، وهذا شباب، هو التفريق بين الصور التي تبدو متماثلة تحت زي بالضبط ابن تيمية لم يفرق بين طلاق الهازل وطلاق المكره. بعض الناس يقول إن الهازل مثل المكره، كلاهما لم يقصد الطلاق. ابن تيمية يفرق لأن في بينهما فرق، إن الهازل قصد اللفظ لكن لم يقصد الحكم. المهم إن في حاجة اسمها الفروق، فهو هنا يفرق بين الأحرف السبعة والقراءات، تمام؟ لأن بعض الناس لأن اشتهرت طبعا القراءات السبعة هي السبعة، وطبعا في ملحقة بها الثلاث قراءات الأخرى، فبعض الناس يفكر إن القراءات هي الأحرف، فهو بيقول لا، هذا شيء وهذا شيء آخر. يبقى الفائدة عندنا أن القراءات ليست هي الأحرف السبعة. تفضل. لأنه معلوم أنه لا حرف من حروف القرآن مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر المماري به في قول أحد من علماء الأمة، وقد أوجب صلى الله عليه وسلم بالمراء فيه الكفر من الوجه الذي تنازع فيه المتنازعون إليه، وتظاهرت عنه بذلك الرواية على ما قد قدمنا ذكرها في أول هذا الباب. فإن قال لنا قائل فهل لك من علم بالألسن السبعة التي نزل بها القرآن، وأي الألسن هي من ألسن العرب؟ قلنا أما الألسن السبعة التي قد نزلت، لاحظ التدرج، لاحظ التدرج يا شباب، كأنه وصل إلى هذه النتيجة. ما هي خلاصة ما وصل إليه الطبري؟ مهم أنك تعرف الخلاصات. الخلاصة أن القرآن نزل بلسان العرب، تمام، والأحرف السبعة هي سبع لغات، وأنه نزل يعني بالأحرف السبعة وهي من لغات العرب، لأن لغات العرب أوسع من ذلك. الخلاصة الثانية أن المراد بالأحرف هنا اللي هو ما يسمى بالاتفاق أو الترادف، أن مثلا كلمة هلم وتعالى وأقبل وهكذا، وأنه ليس اختلاف معنى. والأمر الثالث أن اختلاف القراءات ليس هو الأحرف السبعة، دي الإيه؟ دي الخلاصات. وأن الأمة اجتمعت على حرف واحد وتركت الباقي لمعاني معينة مثل ما حصل من الخلاف ونحو ذلك. خلاص بقى وصل إلى هذه النتيجة، هيبدأ بقى يذكر هو كأننا اتفقنا على هذا. فإن قال لنا قائل فهل لك من علم بالألسن السبعة التي نزل بها القرآن، وأي الألسن هي من ألسن العرب؟ ده بقى سؤال يعني أخص. تفضل. قلنا أما الألسن الستة التي قد نزلت القراءة بها فلا حاجة بنا إلى معرفتها، لأن لو عرفناها لن نقرأ اليوم بها مع الأسباب التي قدمنا ذكرها. وقد قيل إن خمسة منها لعجوز هوازن، واثنين منها لقريش وخزاعة، روي جميع ذلك عن ابن عباس، وليست الرواية به عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله، وذلك أن الذي روى عنه أن خمسة منها من لسان العجوز من هوازن الكلبي عن أبي صالح، وأن الذي روى عنه أن اللسانين الآخرين لسان قريش وخزاعة أو خزاعة قتادة، وقتادة لم يلقه ولم يسمع منها. نعم. بذلك فائدة مهمة جدا كمان، وهي أن الطبري يعرف حجة الأقوال، فيعرف أن الذين عينوا بعض الألسنة عندهم حجة في ذلك، وهي روايات، فعرف الرواية وضعفها. ضعفها إما من جهة أن الراوي ليس ثقة، تمام، يعني الطريق ليس صحيحا لها من رواية الكلب عن أبي صالح، أو أنها من رواية مقطوعة لها رواية قتادة عن ابن عباس، وقتادة لم يسمع منه. إذا هذا الشباب اللي بيكتبوا منكم اللي هو منهج الطبري اللي هو في نقد المقالات، نقد المقالة من جهة عدم ثبوت القول، إنهم اعتمدوا على قول ابن عباس. نلاحظ هنا أمر تاني برضو فايدة، إن هو ذكر القول ثم ذكر إسناده، وهذا يفعله العلماء كثيرا في تضعيف الرواية، أنهم يذكرون المتن قبل الإسناد، يفعله ابن خزيمة ويفعله كذلك الترمذي، وأحيانا يفعله عدد غيرهم، وهنا الطبر يفعله، ذكر المتن ثم ذكر الإيه؟ الإسناد. اتفضل. قال حدثني بذلك بعض أصحابنا، قال حدثنا صالح بن نصر الخزاعي، قال حدثنا الهيثم بن عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال نزل القرآن بلسان قريش ولسان خزاعة، وذلك أن الدار واحدة. وحدثني بعض أصحابنا قال حدثنا صالح بن نصر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الأسود الدؤلي قال نزل القرآن بلسان الكعبين، كعب بن عمرو وكعب بن لؤي، فقال خالد بن سلمة لسعد بن إبراهيم ألا تعجب من هذا الأعمى يزعم أن القرآن نزل بلسان الكعبين وإنما نزل بلسان قريش. قال أبو جعفر والعجوز من هوازن سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف. وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر نزول القرآن على سبعة أحرف إن كلها شاف كاف، فإنه كما قال جل ثناؤه في وصفه القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، جعله الله للمؤمنين شفاء يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته فيكفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته. القول في البيان عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن من سبعة أبواب الجنة وذكر الأخبار المروية بذلك. قال أبو جعفر رحمه الله اختلفت النقلة في الفاظ يا وآم. طبعا فضل. أنا أحب من الشباب أن هم يراجعوا تعليقات الدكتور مساعد حفظه الله على المقدمة، ولكن يعني لأني رأيت أن هي سهلة فقلت أن احنا يعني لا نأخذ وقتا فيها، لكن جميل أنك أنت تراجع كلام الدكتور مساعد لأنه طرح بعض الخلاصات الجيدة، وأيضا طرح بعض التساؤلات على رأي الطبري في مسألة الأحرف السبعة. أنا شايف أن هي يعني مهمة جدا، وذكر إشكالات على رأي الطبري، وطبعا هو أعجب بعرض الطبري لفكرته وراء أنها متناسقة، ولكنه هو لا يوافقه، أو على الأقل يجد أن هناك إشكالات قوية على قول الطبري. أنا أرى أنك أنت يعني الأفضل أنك أنت تقرأها. طيب صفحة 218 قال أبرز المشكلات على رأي الطبري في مسألة الأحرف، يعني بباب لأن بعض الشباب ممكن ما يقرأهاش، فخلينا نتمم بها الفائدة لأنه دخل في باب جديد الآن اللي هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن من سبعة أبواب الجنة. تفضل. 218 اللي هو أبرز المشكلات على رأي الطبري في مسألة الأحرف، قال القول بأن عثمان رضي الله عنه والصحابة أثبتوا في المصحف حرفا واحدا وأسقطوا الستة الباقية قول مشكل جدا للآتي. الأصل أن كل حرف قرآن، وما كان قرآنا فلا يحق لأحد تركه أو إلغاؤه دون نص صحيح صريح. لو قال بعد ذلك الإشكال، يعني كأنه من الإشكالات، لو قلنا بأن الصحابة كانوا على التخير في الأخذ بهذه الأحرف وأنهم لم يكونوا ملزمين بها، فهذا قول لا دليل عليه ولا يوافق منطوق قوله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إذ لو كان صحيحا لو وكل إلى المسلمين حفظ القرآن كما وكل إلى من قبلهم حفظ كتب الله، وأنت على خبر بالفرق بين الحفظين، فما تركه الله من كتبه لحفظ الناس غير وبدل ونسي، وما تعهد الله بحفظه فإنه باق ولا يمكن أن ينقص منه حرف بحال من الأحوال. ولعلك على خبر كذلك بأن من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله، فكيف بمن ترك أكثره مما هو منزل واقتصر على واحدة؟ الموازنة التي عقدها، تفضل. نعم، الموازنة التي عقدها الطبري وقاس عليها، وهي مسألة الكفارة يرد عليها يعني يعترض، يرد عليها أن الأمة لا يجوز لها بحال الإجماع على ترك كفارتين والاقتصار على واحدة، كما أننا لو سلمنا بوجود التخير فإنه يكون في الاختيار لا في الترك المطلق. وهناك فرق بين أن يكون المرء مخيرا في الأخذ برخصة الفطر وفي السفر والعزيمة في الصيام، وبين أن يلغي هذه الرخصة فيحرم على نفسه وعلى الأمة الفطر ويحمل الناس على الصيام. يصعب أن يتخرج على قول الطبري وجود بعض الأوجه المتعددة من القراءات التي لا تكون ضمن رأيه، وهي موجودة في مصاحف عثمان على وجوه متعددة، فمنها ما رسم برسم واحد ملك أو برسمين مختلفين وصى وأوصى، أو برسم واحد بضنين، والقراءة بأكثر من معنى أو بالزيادة والنقص تجري تحتها أو تجري من تحتها. يقصد ضنين وظنين، وما هو على الغيب بظنين أو بضنين، ماشي. نعم، أو بالزيادة والنقص تجري تحتها أو تجري من تحتها. وهذا لم يعرج الطبري على بيانه بيانا شافيا، فهل هي من هذا الحرف الذي بقي أم هي خارجة عنه؟ وتجدر الإشارة قبل ذكر خلاصة الباب إلى أمرين: الأول، ما مدى علاقة الأحرف السبعة بتأويل القرآن وبيان المعنى؟ والجواب عن ذلك أن الطبري يرى أن القرآن نزل على سبع لغات مترادفة، هي متفقة المعاني ومختلفة الألفاظ، ومن كونها ذات دلالات تظهر علاقتها بتأويل القرآن، فكلمة صحيحة وكلمة زكية لها دلالة واحدة وكل واحدة تفسر الأخرى. الثاني، إن دراسة موضوع الأحرف لا يكفي فيه النقاش النظري، وإنما يحتاج إلى النزول إلى اختلاف القراء وإلى ساحة الأحاديث والأثار الواردة وتأملها واستنباط الفوائد. طيب، المهم أن الشيخ يعني ذكر أن هذا البحث يحتاج بحثا طويلا ولا يكتفى فيه، إنما يعني إحنا عرفنا خلاصة رأي الطبري وهذا هو الذي يهمنا من الكتاب. وأنا كان عندي كتاب، ولكن طبعا أنا على سفر الآن فكتاب ليس معي، ولا يعني نسيت اسم المؤلف، في كتاب مخصوص معمول في الأحرف السبعة دراسة مقارنة، يعني أظن أنه هو كتاب جيد، ولكن المهم أن احنا عرفنا خلاصة رأي الطبري عليه رحمة الله. طيب، معنا عاصم إن شاء الله. طيب، احنا وصلنا عاصم إلى القول اللي هو في صفحة 62 اللي هو القول في البيان عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر: اختلفت النقرة في ألفاظ الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأنفال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله وعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. حدثني بذلك يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن وقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا غير ذلك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن زكريا عن عوف عن أبي قلابة قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف: أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل. وروي عن أبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثني به أبو قريب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جدي عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: رب خفف عن أمتي. قال: اقرأه على حرفين. فقلت: رب خفف عن أمتي، فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنة كلها شاف كاف. وروي عن ابن مسعود من قيله خلاف ذلك كله، وهو ما حدثنا به أبو قريب قال حدثنا المحاربي عن الأحوص عن ابن حكيم عن ضمرة بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال إن الله أنزل القرآن على خمسة أحرف، حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحل الحلال وحرم الحرام واعمل بالمحكم وآمن بالمتشابه واعتبر بالأمثال. وكل هذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة المعاني، لأن قول القائل فلان مقيم على باب من أبواب هذا الأمر، وفلان مقيم على وجه من وجوه هذا الأمر، وفلان مقيم على حرف من هذا الأمر. ألا ترى أن الله تعالى ذكره وصف قوما عبدوه على وجه من وجوه العبادات فأخبر عنهم أنهم عبدوه على حرف فقال ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني أنهم عبدوه على وجه الشك لا على اليقين به والتسليم لأمره. فكذلك رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نزل القرآن من سبعة أبواب ونزل على سبعة أحرف سواء معناها مؤتلف، معناهما مؤتلف وتأويلهما غير مؤتلف. بعد إذنك عصر، فاكرين شباب في صفحة 42 لما أنا قلت لك أنه سيرجع إلى هذا المعنى، صفحة 42 قال والسبعة الأحرف هو ما قلنا من أنه الألسن السبعة، والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب. هذه خلاصة قول الطبري. التفريق بين حديث نزل القرآن على سبعة أحرف والقطع الأخرى في الحديث من سبعة أبواب من الجنة، لذلك هو ختم يعني ذكر هذا في صفحة 42 قال أمرت أن أقرأ القرآن، هو الحديث، أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنة. فهو يفرق بين السبعة أحرف والسبعة أبواب، يجعل السبعة أحرف اللي هو اختلاف في الألفاظ ولكن اتفاق في المعنى، والسبع أبواب من الجنة اللي هي السبع أوجه أو حروف. يبقى خلاصة القول هو إيه؟ خلاصة قوله يا شباب في 42 هو سيشرح الآن ما معنى سبع أبواب، إن القرآن نزل من سبعة أبواب من الجنة، من سبعة أبواب من الجنة، هذا شيء وهذا شيء. فهمنا شباب؟ تفضل. فكذلك رواية من معلش يا عاصم نركز على كده، لما أنا قلت لكم أنه سيخطئ القول أقصد أنه سيخطئ صفحة 42 أنه سيخطئ القول بأن نزول القرآن على سبعة أحرف يعني المعاني، لا هو يقصد الألفاظ وليس المعاني، لكن سبعة أبواب من الجنة يقصد اللي هي الأبواب اللي هي الوجوه اللي هي المعاني، تمام، اللي هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب. ماشي، تفضل عاصم. فكذلك رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نزل القرآن من سبعة أبواب ونزل على سبعة أحرف سواء معناهما مؤتلف وتأويلهما غير مختلف في هذا الوجه، ومعنى ذلك كله الخبر منه صلى الله عليه وسلم عما خصه الله به وأمته من الفضيلة والكرامة التي لم يؤتها أحد في تنزيله، وذلك أن كل كتاب تقدم كتابنا نزوله على نبي من أنبياء الله صلى الله عليه وسلم فإنما نزل بلسان واحد، متى حول إلى غير اللسان الذي نزل به كان ذلك له ترجمة وتفسيرا لا تلاوة له على ما أنزله الله، وأنزل كتابنا بألسن سبعة بأي تلك الألسن السبعة تلاهم تالي كان له تاليا على ما أنزله الله لا مترجما ولا مفسرا حتى يحوله عن تلك الألسن السبعة إلى غيرها، فيصير فاعل ذلك حينئذ إذا أصاب معناه له مترجمة كما كانت تالي بعض الكتب التي أنزلها الله بلسان واحد، إذا تلاه بغير اللسان الذي نزل به له مترجمة لا تاليا على ما أنزله الله به. فذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد ونزل القرآن على سبعة أحرف. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الكتاب الأول نزل من باب واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب، فإنه صلى الله عليه وسلم عنا بقوله نزل الكتاب الأول من باب واحد، والله أعلم ما نزل من كتب الله على ما أنزله من أنبيائه خاليا من الحدود والأحكام والحلال والحرام كزبور داود الذي إنما هو تذكير ومواعظ وإنجيل عيسى الذي هو تمجيد ومحامد وحفظ على الصفح والإعراب ودون غيرها من الأحكام والشرائع وما أشبه ذلك من الكتب التي نزلت بعض المعاني السبعة التي يحوي جميعها كتابنا الذي حص الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، فلم يكن المتعبدون بإقامته يجدون لرضا الله تعالى ذكره مطلبا ينالون. المتعبدون عندي كثرة على الشدة، متعبدون مفروض المتعبدون يعني هو عبد لله الله عبده. فلم يكن المتعبدون بإقامته يجدون لرضا الله تعالى ذكره مطلبا ينالون به الجنة ويستوجبون به منة القربة إلا من الوجه الواحد الذي أنزل به كتابهم وذلك هو الباب الواحد من أبواب الجنة الذي نزل منه ذلك الكتاب. خص الله جل وعز نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وماله بأنه يا عاصم خلينا نشرح ده معلش. هو شباب يريد يتكلم عن الفرق بين كلمة حرف وكلمة باب، فيفرق يجعل الباب اللي هو الوجه، تمام؟ الوجه اللي هو مثلا الوعد والوعيد والحلال والحرام والترغيب والترهيب، فيحاول يبين إيه معنى أن القرآن كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد، فيقول أن الحرف الواحد فيه التذكير والمواعظ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الأوجه، نزل فيه التشريع والحلال والحرام. هو يحاول يعني أن يلتمس الفرق بين نزول القرآن على 7 أحرف وأنه نزل من 7 أبواب من الجنة. فهمنا؟ ماشي، تفضل يا عاصم. وخص الله جل وعز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بأن أنزل عليهم كتابه على أوجه سبعة من الوجوه التي ينالون بها رضوان الله ويدركون بها الفوز بالجنة إذا قاموها. فكل وجه من أوجه السبعة باب من أبواب الجنة الذي نزل منه القرآن، لأن العامل بكل وجه من أوجه السبعة عامل على باب من أبواب الجنة وطالب من قبله الفوز بها. فالعمل بما أمر الله جل ذكره في كتابه باب من أبواب الجنة، وترك ما نهى الله عنه فيه باب آخر ثان من أبوابها، وتحليل ما حلل الله فيه باب ثالث من أبوابها، وتحريم ما حرم الله فيه باب رابع من أبوابها، والإيمان بمحكمه المبين باب خامس من أبوابها، والتسليم لمتشابهه الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن خلقه، والإقرار بأن كل ذلك من عند ربه باب سادس من أبوابها، والاعتبار بأمثاله والاستعاضة بعظاته باب سابع من أبوابها. فجميع ما في القرآن من حروفه السبعة وأبوابه السبعة التي نزل منها جعله الله لعباده إلى رضوانه هاديا ولهم إلى الجنة قائدا، فذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن من 7 أبواب من الجنة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في القرآن إن لكل حرف منه حدا، يعني لكل وجه من أوجهه السبعة حده الله جل ثناؤه لا يجوز لأحد أن يتجاوزه. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن لكل حرف منها ظهرا وبطنا، فظهره الظاهر في التلاوة وبطنه ما بطن من تأويله. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن لكل حد من ذلك مطلع، فإنه يعني أن لكل حد من حدود الله التي حدها فيه من حلال وحرام وسائر شرائعه مقدارا من ثواب الله وعقابه يعاينه في الآخرة ويطلع عليه ويلاقيه في القيامة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن لي ما في الأرض من صفراء وإضاءة لافتديت به من هول المطلع. نعم، طبعا نلاحظ شاب أن الطبري لما تكلم عن الكتب السابقة أن هي كانت على حرف واحد وأن خصائص القرآن هو على 7 أحرف أو على باب، أقصد 7 أبواب، لا يقصد أن الكتب السابقة ليس فيها تحليل وتحريم وتشريع، لكن لعله يقصد الأغلب، وإلا فمثلا في التوراة والإنجيل فيها التشريعات وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهو هنا المقصود يعني كأنه يقصد الأغلب وكأنه يقصد التمييز بين القرآن الذي أنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم والكتب السابقة. ماشي، تفضل. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن لي ما في الأرض من صفراء وإضاءة لافتديت به من هول المطلع، يعني بذلك ما يطلع عليه ويهجم عليه من أمر الله بعد وفاته. عاصم، أنا طبعا الكلام جميل، أنا نفسي ما يعني لا ننتهي، يعني نفسي إن احنا نقعد طول اليوم نقرأ، وإن كنت أنا يعني إيه كان نفسي نتم المقدمة النهاردة، خلينا نقف يعني عندنا جزء يسير جدا في المقدمة وسننهي غدا سورة الفاتحة إن شاء الله يوم الجمعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم، يعني اجتهدوا شباب، اقرأوا المقدمة مرة أخرى واستخلصوا منها الفوائد، واقرأوا كذلك تعليقات الدكتور مساعد طيار حفظه الله، واجتهدوا. يعني أنا يعني فرصة جديدة يعني جميلة أنك أنت في شبابك وفي بداية تعلمك أنك أنت تجد من يقرأ معك هذه الكتب، يعني يا ليت كنا نجد من يرشدنا إلى هذه الكتب أصلا فضلا أن هو يقرأها معنا ويصبر علينا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والشباب الذين كل واحد ملتزم معهم كل واحد ملتزم بالفوائد يقرأ مرة أخرى ويستخلص إذا كان شرح حديثا مثلا، إذا كان فسر آية أو استدل استدلال أو نقد قولا، يعني حاول أنك أنت تستخلص الفوائد من هذه المقدمة. بارك الله فيكم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.